وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وفي هذا المجلس نختم ونشكر كل من كان عونا لهذه الدورة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فنشكر ولاة الأمر عموما على ما قدموه في هذه البلد، ونخص نائب الرئيس أبو زرعة عبد الرحمن المحرمي على أيضا مساندته ومعاونته، لقد كان له يد بيضاء في هذه الدورة. ونشكر أيضا مدير الأوقاف الدكتور محمد الوالي أيضا هذه الدورة برعايته ورعاية الأوقاف، فلا ننسى أن نشكرهم. محمد الوالي من باب الذكر، أنا أعرفه من قبل 20 سنة، كان معنا في المدينة يدرس، محمد الدكتور محمد الوالي. وكل من ساند، إمام المسجد، الإخوة القائمين جزاهم الله خير، المشايخ الشيخ عبد الرؤوف والشيخ عبد الله عمر، لأنك أرى لهم جهدا كبيرا. نحن نأتي بس ندرس ونمشي، أما هؤلاء ما شاء الله لهم جهد وأراه. وكل من كان في الزوايا، الخبايا الذين إيش في الزوايا ما نعرفهم، يشتغلون من وراء البحار جزاهم الله خيرا. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.